بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تتناول الربع الأول من الحزب 25، وقوله تعالى في بداية هذا الربع: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه الآية يعتبرها المحققون من العلماء مندرجة في حكاية كلام امرأة العزيز بعد اعترافها ببراءة يوسف، فحكى كتاب الله قولها، ومن جملته: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلى آخر الآية. قال ابن كثير: وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فأفرده بتصنيف على حدة ردا على من نسب هذا القول إلى يوسف نفسه. وقوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، إشارة إلى قرار ملك مصر الصادر بجعل يوسف من خاصته وأهل مشورته، تقديرا لمواهبه وانتفاعا بملكاته. وقوله تعالى: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، إشارة إلى ما قاله ملك مصر ليوسف عند تنصيبه له وتعريفه إياه بأنه قد أصبح منذ تلك اللحظة يتمتع لدى الملك وفي المملكة بسلطة ونفوذ، فهو مكين أي متمكن وذو سلطان، وهو في نفس الوقت أمين أي مؤتمن على شؤون الدولة التي أصبح من كبار رجالها. وصفة الأمانة صفة أساسية في كل من يراد الانتفاع بمشورتهم ونصيحتهم، إذ المستشار مؤتمن. وقوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا ليس طلبا من يوسف للولاية من أصلها، فقد كان الملك ولاه منذ دعاه إليه وأثنى عليه، وإنما هو تنبيه من يوسف للملك إلى نوع العمل الخاص الذي يرى يوسف نفسه أهلا للقيام به بعد تكليفه من طرف الملك تكليفا عاما. فقد كان يوسف يعلم أن مصر مقبلة على أيام شدة وأيام رخاء، كما فهمه من رؤيا الملك التي عبرها له أحسن تعبير، وكان يحس من أعماق نفسه أنه إذا وضعت خزائن مصر تحت إشرافه المباشر تصرف في غلاتها التصرف الأحوط والأرشد والأصلح لعموم الناس، واستعد الاستعداد اللازم للطوارئ المنتظرة في السنوات المقبلة. فلفت يوسف نظر الملك إلى نوع المسؤولية التي يستطيع تحملها هو على بينة وعن جدارة، حتى لا يكلفه الملك بمسؤولية أخرى يكون حظ نجاحه فيها أقل. وقوله في هذا السياق: إني حفيظ عليم تبرير منه لهذا الاختيار الخاص، فهو يعرف من نفسه أنه موصوف بالحفظ والصيانة، وكلاهما لازم لكل خزانة، وهو على خبرة بالعلم المناسب لهذا النوع من العمل، ولكل عمل علمه الخاص به. والملاحظ أن يوسف اعتمد في مجال المسؤولية والخدمة العامة على ما أكرمه الله به من حفظ وعلم، وهما من الخصال المعنوية البحتة، ولم يعرج مطلقا على ما أكرمه الله به من حسن وحسب ونسب، إذ لا دخل لهذه الصفات في هذا الموضوع. وهذا المعنى الذي فسرنا به الآية لا يتعارض في شيء مع قوله صلى الله عليه وسلم لسمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها، ولا مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنا لا نولي على عملنا من أراده، إنا لا نولي على عملنا من أراده، إذ موضوع الحديثين هو التهالك عن الولاية وطلبها من أصلها، لا مجرد اختيار العمل نوع العمل بعد الاستدعاء لها والتكليف بها. وتساءل البعض كيف استجاز يوسف عليه السلام لنفسه أن يقبل الولاية من كافر، وأجيب عنه بأنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال، كما نص عليه أبو القاسم بن جزي في تفسيره. كما أجيب عنه أيضا بأن معاملة الأنبياء لغيرهم لم تكن على وتيرة واحدة، بل كانت أحيانا بالسلطة والاستعلاء، وأحيانا بالسياسة والابتلاء، وهذا منها، كما نص عليه أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن. وقوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، إشارة إلى ما أكرم الله به يوسف من الحرية والسعة والنفوذ والتصرف في أرض مصر بعد امتلاه فيها بالرق والضيق والسجن الطويل. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين، إشارة إلى الفرج والنصر اللذين ياتيان دائما في أعقاب الثبات والصبر. وقوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، إشارة إلى قدوم إخوة يوسف إلى مصر بقصد الحصول على القوت اللازم لهم، إذ كانت بلاد كنعان حيث يستقر أبوهم يعقوب عليه السلام قد أصابها القحط والجد، وكانت أخبار عزيز مصر الجديد وإحسانه قد بلغت إصداؤها إليهم. وبهذه المناسبة دخلوا على يوسف وهو في أبهة الرياسة وهيبة السلطة، فعرفهم يوسف دون أن يتعرفوا عليه. والسر في ذلك أنهم فقدوا يوسف وهو في سن الصبا، فتغيرت ملامح وجهه عما كانت عليه، ومنذ اشتراه العزيز لامرأته واتخذاه فتى لهما كان كالمكتوم عن أعين الناس، ثم أقام ما شاء الله أن يقيم محبوسا في السجن، وبطول المدة عمي أمره وخفي خبره على أبيه وإخوته. يضاف إلى ذلك أن أحدا منهم لم يكن يتخيل أن يصل الأمر بمثله إلى ما وصل إليه من الجاه والنفوذ ومظاهر السلطان في بلد غير بلده. ثم إن المركز الذي احتله في الدولة يدعوهم إلى أن يتهيبوه عند المخاطبة لشدة حاجتهم إليه، وكل هذه أسباب تجعل معرفتهم به أمرا عسيرا. بينما يوسف في هذه الحال متمكن من الأمر، متفرغ الذهن لتأمل ملامحهم وملاحظة أحوالهم، فعرفهم وهم له منكرون. وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، إشارة إلى ما طالبهم به يوسف من إحضار أخ لهم من أبيهم، ومراده بذلك أخوه الشقيق بنيامين كشرط للسماح لهم بالحصول في المستقبل على التموين الضروري لحياتهم. وكان هذا الإجراء من يوسف عليه السلام تلطفا في تحصيل أخيه ثم أبيه بالوجوه التي أباحها الله. ومما تنبغي ملاحظته في هذا السياق استعمال إخوة يوسف بغية تطمين أبيهم يعقوب على أخيهم بنيامين، نفس العبارة التي استعملوها لتطمينه من قبل على أخيهم يوسف. فكما قالوا لأبيهم أولا بخصوص يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا لأبيهم أخيرا بخصوص بنيامين شقيق يوسف: فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وهذا هو السر فيما رد عليهم أبوهم يعقوب إذ قال لهم فيما حكاه عنه كتاب الله، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم عقب على تعهدهم القديم بحفظ يوسف وتعهدهم الجديد بحفظ أخيه بنيامين، مؤكدا لهم أن الحافظ من كل سوء على وجه التحقيق هو الله تعالى وحده دون سواه، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ثم صارحهم بعد ذلك بأنه لن يغامر بإرسال ابنه بنيامين معهم هذه المرة إلا إذا أعطوه المواثيق والعهود، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به. فلما آتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل. وقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام مخاطبا لأولاده قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا تنبيه من يعقوب لأبنائه إلى عدم الدخول إلى مصر من باب واحدة، حتى لا يستلفت الأنظار، وحتى لا تصيبهم الأعين الشريرة بشررها. قال ابن قيم الجوزية: فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا المعنى الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية. قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا خلاف بين الموحدين أن العين حق، ومن أبدع ما خلق الله النفس، ركبها في الجسم وجعلها معلومة للعبد ضرورة، لكنها مجهولة الكيفية ولها آثار يخلقها الباري في الشيء عند تعلقها به، منها العين، وهو معنى يحدث في المعين إذا أعجبت منظرته العائن، وذلك بقدرة الله على جري العادة. ولهذا المعنى نهي العائن عن التلفظ بالإعجاب، لأنه إن لم يتكلم لم يضر اعتقاده عادة. وكذلك سبق من حكمة الله أن العائن إذا برك، أي قال تبارك الله، أسقط قوله بالإعجاب، وكان سقوطه بسبب قوله بالبركة وامتنع ضرره. وإن اغتسل العائن شفي معينه. هكذا يقول القاضي أبو بكر بن العربي. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لا سبقته العين. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لا سبقته العين. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يومر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، وذلك لشفاء المعين من العين. وقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام في نفس السياق: وما أغني عنكم من الله من شيء، إشارة إلى أن هذا التدبير الذي نصحهم به يعقوب إنما هو تدبير احتياطي مضمون النفع، وإلا فإن الأمر في الحقيقة بيد الله، ولا ينفع حذر من قدر. ولذلك وقع التعقيب بعده بقوله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. والمعنى أن ذلك الإجراء الذي نصحهم به يعقوب لا يدفع قضاء الله، وإنما هو قضاء لحاجة في نفس يعقوب، وهذه الحاجة التي في نفسه هي شفقته عليهم من أن يصيبهم في هذه المرة ما أصابهم في المرة الأولى، فيرجعوا إليه وقد فقدوا أخاهم بنيامين كما رجعوا إليه من قبل وقد فقدوا أخاهم يوسف. وقوله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، إشارة إلى ما قابل به يوسف أخويه إخوته جميعا إلى ما قابل به يوسف إخوته جميعا من كرم الضيافة وحسن الصلة، وإلى ما قابل به أخاه الشقيق بنيامين بالخصوص من عطف خاص عندما اختلى به وعرفه بأنه هو أخوه يوسف، وطمأنه على مصيره رغما عن الإجراءات الظاهرة التي سيتخذها للاحتفاظ به عنده كرهينة خاصة في مقابل صاع الملك الذي سيوجد في رحله والذي سيكون وضعه فيه بمعرفة يوسف ومساعديه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وذلك في انتظار أول فرصة يستقبل فيها يوسف أباه وإخوته جميعا، حيث يرتفع الستار عن آخر مشهد لهذه القصة الخالدة. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في نهاية هذا الربع: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.